الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. حديثنا اليوم عباد الله عن آية في كتاب الله، وكل آيات كتاب الله عظيمة، لكن هذه الآية تتحدث عن واقعنا، لكن هذه الآية تتحدث عن واقعنا الذي يجب أن نتأمل فيه. يقول المولى جل في علاه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار والامتحان، وقد انتشرت الفتن وكثرت في هذا الزمن، وهي علامة من علامات الساعة وشرط من شروط قيام الساعة. فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الفتن تكثر في آخر الزمان، وإذا كثرت الفتن وانتشرت التبس الحق بالباطل، وزعزع الإيمان في قلوب الخلق، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما مرت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، هذه. ولأجل هذا الأمر حديثنا عن هذا الموضوع العظيم عباد الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم واضربوا وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإذا دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. وفي هذا الحديث عباد الله يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن كثرة القتل والفتن العظيمة بين الخلق، وأن على المسلم ألا يمشي ولا يسعى ولا يقوم فيها بل ولا يقعد، وإنما يلزم بيته ويعتزل تلك الفتن جميعا. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. قالوا: يا رسول الله، ومن لم يكن له إبل ولا غنم؟ قال: فليعمد إلى بيته فليجلس فيه، وليعمد إلى سيفه فليكسر حده، وليبحث عن النجاء ما استطاع، وليبحث عن النجاء ما استطاع. إنها فتن كما قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، فتن عظيمة تدع الحليم حيران. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وهو يخبر الأمة عن الفتن: إنها ستكون فتن، وإن بين يدي الساعة فتن. بماذا أخبر القوم في هذه الساعة؟ اجتمع القوم جميعا ثم قال لهم: إنه ما من نبي قبلي إلا كان عليه حقا أن يدل أمته إلى كل خير علمه، وينذرها من كل شر علمه، وإن أمتكم هذا جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتأتي الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فتنكشف. فتأتي الفتنة فيراها المؤمن فيقول: هذه هذه، فتنكشف. ما العمل؟ بما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فمن استطاع منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، فمن استطاع منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي رواية: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفة: أنا أحفظه كما قال. قال: قل فإنك عليه جريء. قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ما عن هذا أسألك؟ أسألك عن الفتن التي تموج موج البحر. قال لا خوف عليك منها يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، فإن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. فقيل له أو كان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة. قالوا فهبنا أن نسأله، فأرسلنا مسروقا فسأله من الباب يا حذيفة؟ قال الباب عمر بن الخطاب. ولما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه انفتحت الفتن على هذه الأمة، وابتدأ القتل بقتل الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما زال القتل في الأمة إلى اليوم. وها هو القتل اليوم أكثر في زماننا. سل لي أي بلاد ليس فيها قتل، حتى إن أحد إخواننا من بنغلاديش يأتيني ليلة البارحة ويقول في خطبة الجمعة تكلم عن القتل الموجود والإرهاب الموجود في بلادنا، فقد قتل يوم أمس 50 رجلا. وحتى في بلادنا اليوم بدأت زعزعة الأمن، وبدأت فصائل من القوم لا تدري ما وراءها تشيع القتل والخوف والرعب في قلوب الناس. فيجب أن نعمل بما أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن نحقق النجاة إلا بما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عليه الصلاة والسلام. له وقفة أخرى ستكون في خطبتنا الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بيانا شافيا في كيفية النجاة من الفتن. فأول هذه الأمور أن نكثر من الاستعاذة من الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثانيا، أن نبتعد عن مواطن الفتن ونفعل بما أمرنا صلى الله عليه وسلم: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه. يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة. فالإرشاد الثاني من النبي صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن مواطن الفتن. ثالثا ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة النار ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك من الشح والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ومن فتنة الدنيا والآخرة. رابعا ما أخبرت به أم سلمة رضي الله عنها، وهو المبادرة والإكثار من الأعمال الصالحة، ومن أكثر من الأعمال الصالحة أكثر من الدعاء. تقول رضي الله عنها: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وفي رواية قال: أقبلت الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذه وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنعمل بها عباد الله. ونحن ننظر إلى الفتن أصبحت كمواقع القصر، وقد كان يقول ذلك لأصحابه. وانتشر في زماننا الزنا والربا والفواحش والكذب والنفاق والغش والأسواق ومشاركة النساء والقتل والإرهاب والإيذاء وفتن المؤمنين في دينهم وتسفيه أحلام الرجال وتولية النساء. كل هذه الأمور فتن تلتهب على الأمة، ولن يخرج المسلم وينجو منها إلا إذا عمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ونور بصائرنا. اللهم إنا نسألك أن تثبت الأمن والإيمان في ربوع بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ونور بصائرنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واكتب الصحة والسلامة والتوفيق والهداية والسعادة لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقيم علم الجهاد وأن تكمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد وأن تنشر رحمتك على العباد. اللهم اهد المسلمين وأصلح حالهم في كل بلاد. اللهم أرنا في أعدائك عجائب قدرتك يا رب الأرباب. ربنا أرنا عجائب قدرتك في أعدائك وفي أعداء المسلمين في سوريا وفي كشمير وفي مالي وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وترفع درجاتنا وتتولى أمورنا وأن تحفظنا بحفظك وأن تكلأنا برعايتك ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.